الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فشيخنا يقول: أهل البرزخ يتحركون وإن لم يكن لهم ثواب في عملهم، لأن الثواب كان على عمل الدنيا والدنيا انتهت. إذن حركاتهم في قبورهم لأن الله عز وجل يكرمهم بهذه الحياة التي أصبحوا الآن فيها بفضل الله عليهم. أما الثواب على الأعمال فقد كان في الدنيا، لأن الدنيا عمل بلا ثواب والآخرة ثواب بلا عمل. إذا ما كان لهم وهم في البرازخ من حركات ومن زيارات، هذه كلها مكرمات جاءت من الله إليهم لتكريمهم بأن يكونوا متزاورين وأن يكونوا مع بعضهم في أقاصي الأرض، ذلك لأن الله أراد أن يكرمهم بما كانوا يفعلون في دنياهم. ولذلك قال: ليتنعموا بذكر الله، لأن ذكر الله فيه تنعم. ذلك الصالحون، وسيأتي هذا إن شاء الله، يقولون: نحن في نعمة، يعني يتنعمون بهذه النعمة، لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لماذا؟ لأن الذي يذكر الله في معية الله. وهل ترى سعادة أكثر من سعادة المرء مع ربه؟ الإنسان إذا جلس مع واحد من أهل السلطان أو أهل القدر في الحياة أحس بالنشوة والسعادة. يجلس الآن مع رئيس الجامعة، مع عميد الكلية الفلانية، مع الرئيس دولة الفلانية، مع الملك، فما بال الإنسان إذا كان ذاكراً في معية مولاه الذي رفع السماء وخفض الأرض. إذن هو في سعادة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، وهذه نعمة. لذلك الإنسان حينما يكون ذاكرا لله يشعر بالنشوة والراحة. لماذا؟ لأنه الآن مستند على صاحب الخلق والأمر، إذن لا يشعر بضيق ولا يشعر بشيء يجهده ولا بشيء يتعبه، وإنما يرى كل شيء وهو فيه كأنه الراحة الكاملة. ولذلك قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وإذا اطمأن القلب إذن استراح البدن. ولذلك من الأمور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله عند النوم، لأنك إذا ذكرت الله اطمأن القلب، وإذا اطمأن القلب استراح الإيه؟ البدن، وإذا استراح البدن نام. لكن لو تركت نفسك لما أنت فيه من هموم، وذكرت الهم، وذكرت ما أنت فيه من كرب، رأيت نفسك لا تستطيع النوم. لماذا؟ لأنك تقول في نفسك: لماذا كان هذا؟ ولماذا قال فلان كذا؟ ولماذا لم يكن كذا؟ وتظل على هذا الحال بدون نوم، بل ربما قمت من النوم وحدث لك من الأرق ما لم يكن في الحسبان. لكن إذا ذكرت الله عز وجل استراح القلب، وإذا استراح القلب استراح البدن، وإذا استراح البدن نمت، ونمت على ذكر الله. حتى لو قبضت الروح، خرجت الروح وأنت نائم، قمت يوم القيامة وأنت على ذكر الله. لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه. طيب، مات وهو يفكر في همومه وفي حاله وفي أشغاله، قام من رقدته يوم القيامة وأيضا يفكر في الدنيا التي كان عليه. ولذلك ذكر الله راحة ونعمة. كان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد النوم أن يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق مرة، وقل أعوذ برب الناس مرة، وقل يا أيها الكافرون، فإذا وصل إلى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أحس بالراحة التامة فنام. هكذا كان يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. وقد يكرم الله بذلك بعض أهل البرزخ إن لم يحصل لهم بذلك ثواب لانقطاع ثواب عملهم بالموت، لكن إنما يبقى عملهم عليهم ليتنعموا بذكر الله. العلماء كانوا يتنعمون بالعلم، يعني يكون مريضا فإذا جلس للتعليم هذه طاعة، بل هي من أعظم الطاعات، وخصوصا إذا كان يدرس الحديث أو يدرس تفسير القرآن أو يعيش على تعليم الناس الاتصال بالله رب العالمين. فبعضهم كان يأتي إلى درسه ومجهد كشيخنا الشعراوي، فإذا ما بدأ وقرأ الآية وبدأ يذكر ما في معناها من كذا وكذا وكذا، ترى الشيخ يترقى في صحته وعافيته حتى ترى على أعلى درجات العافية. وإذا ما انتهى من درسه تراه قد وصل نفسه بمرضه، يعني كأن المرض جلس بجانبه، إذا ما انتهى من الدرس التقمه المرض مرة ثانية. هذا ما رأيته في شيخنا الشعراوي، حضرت معه في الدرس، فكان يعني يتكلم في قمة العافية بعد أن انتهى من تسجيل حلقتين كاملتين، كل حلقة 3/4 ساعة. رأيته قال وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، ثم أراد أن يقوم فلم يستطع القيام. هذا يدل على أن الذين هم في الطاعة يرون فيها النعمة والراحة، حتى إن الآلام تنزع والأمراض كأنها لم تكن، لكن إذا انتهى من الدرس عاوده ما كان فيه. هذا دليل على أن التنعم بطاعة الله وذكره نعمة لا تدانيها نعمة. تفضل يا سيدي. لا يتنعم بذلك الملائكة وأهل الخير في الجنة، لأن الذكر والطاعة في ذاتهما أعظم عند أهلها من جميع نعيم أهل الدنيا ولذاتها. شيخنا الشيخ الجعفري سأله سائل ونحن في درس رمضان، يا شيخنا هل هذه الدروس التي ننعم فيها الآن، لأن درسه كان يمتلئ بالمتعة، الشيخ الجعفري هذا كان درسه متعة، يعني علم، وتشعر في هذه الساعات التي يعيشها الشيخ كأنه يخرج بك من الدنيا إلى جنة الله، لأن علمهم كان لله. وإذا كان العلم لله كان الذين يعيشون على مائدة علم الله مع الله فهم في عالم آخر. فقال أحد السائلين يا شيخنا أهذه الدروس التي فيها المتعة ستكون في الجنة؟ قال نعم، ستكون هناك دروس في الجنة لأهل العلم من باب التنعم بذكر الله، لأن هذه الدروس من باب شرح كلام الله، شرح كلام رسول الله، شرح كلام الصالحين. إذن هذا كله سيكون في الجنة لا للتكليف وإنما للتنعم والتشريف. وسألناه عن القرآن قال نعم، سيقرأ القرآن من جميع قراء المسلمين على مساحة زمان الدنيا من أول رسول إلى آخر رسول، يعني كل نبي أنزل عليه كتاب سيقرأ في الجنة من باب التنعم، ويقرأ القرآن كل قارئ كان يقرأ القرآن في دنياه، يعني سنسمع في الجنة أصوات القراء كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر قارئ في الدنيا. قال: وبعد ذلك، بعد أن ينتهي القراء جميعهم من قراءة القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيجدون متعة أعلى من متعة سماع القرآن من أي قارئ. ثم يأتي دور أمين الوحي ليقرأ القرآن كما كان يقرأه على مسامع رسول الله، فيكونون في متعة. ثم يتجلى ربنا جل وعلا ليسمعنا القرآن بصوته الإلهي، فلا يجدون متعة أعلى من متعة سماع القرآن من الله. هذا ما رويناه عن شيخنا الجعفري رحمه الله. أنا والله كتبت عنه هذا أني كنت أجلس بجانب الدكة على مدى 10 سنوات لأكتب عنه، لأنه كان لا يحب التسجيل، كان يقول: الدرس فيه أسرار. طبعا هذا من شيوخ العلم لله رب العالمين، فله أسرار أعطاها له المولى تبارك وتعالى لا يريد أن تنتشر على غير السامعين. يعني الشيخ كان يقول: لا، أنتم تسمعون، أما غيركم لا. لم يأتي إلى هنا ولم يكن له حق الجلوس بيننا، إذن يعني هذه الأسرار لكم أنتم. فهذا دليل على أن التنعم بالطاعة سيكون في الآخرة وهو أيضا في الدنيا. والذين يكتبون لله ويدرسون لله ينعمون بالدرس، لأنه ما كان لله دام واتصل، ومن كان في معية الله كان في رياض مولاه. وأسأل الله أن نكون منهم. فضل يا سيدي. وحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا من ثلاث، أو إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، هذا في الأسفل، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث على تقدير مضاف محذوف، انقطع عمله أي انقطع ثواب عمله. قطع إيه؟ ليس معنى انقطع عمله أنه خلاص، لا، انقطع عنه ثواب العمل. إذن هنا مضاف محذوف كما في القرآن. واسأل القرية، هل ستسأل الحوائط، السقف؟ لا، واسأل القرية، يعني إيه؟ أهل القرية. وكذلك أيضا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال انقطع عمله، ومعنى أنه انقطع عمله يعني انقطع ثواب عمله، أما العمل فهو باقي. الثواب ينقطع ولكن العمل إيه؟ باقي. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرحمة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم المصير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.